أشرف المرسلين وخاتم النبيين. إذا كنا ذكرنا عن عاشوراء إن شاء الله يوم الاثنين ويسن صيامه، ويوم الأحد إن شاء الله هذا اليوم العظيم صامه النبي شكرا لله تعالى لأن حدثت فيه أشياء. الأحد الاثنين، لماذا قلنا الرسول قال لئن عشت إلى قابل لأسمن التاسع؟ التاسع هو يوم الأحد، والعاشر يوم الاثنين. سنة الرسول توفي لم يعش إلى العام قبل، فنقتدي بالرسول سنة هو. وحصلت في أشياء قلنا ذكرنا منها أشياء، ومنها يعني نجى موسى الله تعالى، وكذلك غفر لسيدنا آدم المعصية الصغيرة، وسفينة نوح، ونجى سيدنا يونس من بطن الحوت في عاشوراء. وكذلك ذكرنا إذن سيدنا يونس يعني ابتلاء له، جعل الحوت يبتلعه، ولكن نبهنا على أمر وهو أنه عندما أراد أن يربي بنفسه سيدنا يونس مع اعتقاد أن الله يحميه وليس انتحارا، لأن الانتحار كبيرة والأنبياء لا يفعلون الكبائر. فالحوت لم يضره ولم يكسر له عظم، وخرج من بطن الحوت في يوم عاشوراء. الله قال وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال هذا الدعاء، وهو الدعاء علمنا الرسول أنه يستجاب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سرحناها سابقا الآية، فذنون هو النون هو الحوت، صاحب الحوت هو سيدنا يونس. إذ ذهب مغاضبا، غاضب عن قومه لمنهم كثير لم يؤمنوا، فخرج لكن قبل أن يأذن له الله، فلهذا الله تعالى ابتلاه بهذا، لأنه خطيئته أنه خرج قبل أن يأتيه الإذن. فظن أن لن نقدر عليه، هذا بيناه، ليس معناه أنه ظن أن الله عاجز، هذا كفر، النبي لا يعتقد الكفر. قدر أي ضيق، وأما من قدر عليه رزقه، قدر أي ضيق، ظن أن الله لن يضيق عليه لن يؤاخذه، قدر عليه رزقه أي ضيق، ليس قدر أي القدرة، أي الناس من الناس عامة الناس يعرف، أي مسلم عادي يعرف أن الله قادر على كل شيء لا يشك في هذا، فمن بالك نبي. فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن الله لن يؤاخذه لأنه خرج من قومه قبل أن يأتيه الإذن، فابتلاه الله تعالى، يعني تعرف القصة، يعني فساهم فكان من المدحضين، كان في السفينة فصارت الأمواج وكان الحوت كبير أتى، فقالوا نقترع، ساهم يعني كانوا اخترعوا من منا سيخرج من السفينة. مرة الأولى أتى يعني ساهم على يونس، قالوا لا هذا إنسان فيه بركة. مرة ثانية أراجع السهم عليه، مرة ثالثة القرعة أتت، فرمى بنفسه مع اعتقاد أن الله يحميه، فابتلعه الحوت ابتلاء ثم لفظه بعد ما كان بقي 3 أيام. هذه يعني خرج من بطن الحوت في يوم عاشوراء، يعني في قصص وأحداث عظيمة. فلهذا نحن نصوم شكر لله سبحانه وتعالى، نصوم يوم عاشوراء شكرا لله سبحانه وتعالى. Donc on a rappelé jour de Ashura, c'est le lundi, mais c'est recommandé de jeûner un jour avant, parce que le prophète il a dit le 9 aussi, si j'étais vivant je jeûnerais le 9. Donc inshallah dimanche et lundi, et il s'est passé beaucoup de choses en rapport avec les prophètes, parmi lesquels on vient de dire que Dieu a sauvé Younes du ventre de la baleine, et que c'était une épreuve pour Younes, mais Younes ne voulait pas se suicider quand il s'est lancé en mer. Quand il s'est lancé, il croyait que Dieu le protège. Parce que les prophètes ne se suicident pas. C'est un grand péché. C'est pas digne. Et les prophètes ne font pas les grands péchés. Donc, tous ces faits-là, c'était le jour de Ashura. Ça tombe le lundi, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Muhammad Tahir Amin. Allahumma rizqna min nafi'an. Wa rizqan wasi'an. Wa shifa'an kulli da. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalina. Wa alhamdulillahi Rabbil Alameen.